تفسير الآية 43 من سورة القمر، يقول تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أي هذا تهديد شديد للكفار في كل زمان ومكان، أي المكذبين بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ومن يتشبه بهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العذاب. أي هل كفاركم يا أهل مكة والذين كانوا على عهد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ويا أيها الناس في كل عصر، خير من أولئك الكافرين السابقين في القوة بكل أنواعها والسلطان والنفوذ؟ بالقطع لا، فأنتم لستم أقوى منهم، وأيضا كلكم في الشر متساوون، فلستم على خير وهم كانوا على شر، وبالتالي فلن تنجوا قطعا من عذاب مشابه لعذابهم، وهم كل قواتهم لم تمنع عنهم أي شيء من عذاب الله لما نزل بهم. أم معكم من الله وثيقة ووعد براءة وسلامة في الزبر؟ جمع زبور، وهو الكتاب الذي يكتب فيه، أي الكتب التي أنزلها على رسله، ألا ينالكم أي عذاب على كفركم؟ حتما لا أيضا. وبالتالي وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تصرون على الكفر إذن؟ فالعقل والمنطق السليم يقول أنه من كان أضعف منهم هكذا مثلكم فليكن إذن أكثر حذرا، فيسارع بالإيمان بربه والعمل بإسلامه قبل فوات الأوان ونزول العذاب. وكذلك الحال قطعا لمن علم أنه ليس له أي براءة ونجاة من العذاب على كفره في دنياه وأخراه، فعليه بالمسارعة أيضاً.